الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن المنهال عن قيس بن السكن وأبي عبيدة عن عبد الله قال: إذا حشر الناس قاموا 40 عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء. إذا حشر الناس قاموا 40 عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم بشر، الشمس على رؤوسهم حتى يلجمهم العرق، كل بر منهم وفاجر، ثم ينادي مناد من السماء: أيها الناس، أليس ذلك عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما تولى؟ قال: يقولون بلى. ثم يناديهم بمثل ذلك 3 مرات. وساق الحديث بنحو حديث أبي غسان، ولم يستوعب الحديث استيعابه ولم يرفعه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال: وثبتنيه بعض أصحابه، عن يزيد يعني أباه، عن زيد بن أبي أنيسة، عن زيد بن أبي أنيسة عن منهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق بن أجدع عن عبد الله بن مسعود قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين، قال: ويأتي الله في ظلل من الغمام، ثم يناديهم فيقول: ألم أحسن إليكم وأرزقكم وأنعم عليكم؟ فيقولون: بلى ربنا. فيقول: أليس ذلك عدلا أن أولي كل قوم ما كانوا يعبدون؟ فيقولون: بلى ربنا. فيرفع لهم شيطان في تمثال عيسى، ويرفع لهم شيطان في تمثال عزير، ويرفع لهم تمثال كل صنم. فيرفع لهم شيطان في تمثال عيسى، ويرفع لهم شيطان في تمثال عزير، ويرفع لهم تمثال كل صنم. كان الأول للنصارى والثاني لليهود وما بعده لعباد الأصنام. أحسن عليكم. ويرفع لهم تمثال كل صنم وتمثال كل وثن، ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس حتى يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبقى أنا وأمتي فيقال: ما لهؤلاء لا يتحركون؟ فيقول ربنا نادى منادا يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون: نحن كنا نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وكان رسولنا قد جاءنا بعلامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. قال: فيكشف عن ساق ونخر له سجدا، فيصير ظهور أقوام يومئذ مثل صياصي البقر فلا يستطيعون سجودا، ثم يؤمر من سجد فيرفع رأسه ويعطى نوره، فيعطى الرجل يومئذ نوره مثل الجبل العظيم، حتى يعطى أدناهم نوره على إبهام قدمه، فيطفأ مرة ويضيء أخرى، فيمرون بجهنم عليها جسر مثل حد السيف ذحضا مزلة، فيمر بها أقوام مثل البرق، وآخرون مثل الريح، وآخرون حتى يجيء الذي نوره على إبهام قدمه، فيمر على الجسر يحبو حبوا، تزل رجل مرة وتثبت أخرى، وتزل يد مرة وتثبت أخرى، حتى يجوز الجسر، فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله من الخير ما لم يعطي أحدا إذ نجاني من جهنم. فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة، فيغتسل فيصير لونه مثل ألوان أهل الجنة، فيغتسل فيه فيصير ريحه مثل رائحتهم، ثم يقول: ربي كما نجيتني من جهنم فأدخلني الجنة. فيقول له: فلعلك تسأل سوى ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. ثم ذكر الحديث نحو حديث أبي غسان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن منهال بن عمرو قال حدثنا قيس بن السكن وأبو عبيدة بن عبد الله أن عبد الله حدث عمر بن الخطاب هذا الحديث، قال: إذا حشر الناس يوم القيامة قاموا 40 عاما على رؤوسهم الشمس شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون الفصل، كل بر منهم وفاجر لا يتكلم منهم بشر، ثم ينادي منادي من السماء: أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ثم رزقكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ فيقولون: بلى. قال: فينادي بذلك ملك ثلاثا ثم تمثل لكل قوم آلهتهم التي كانوا يعبدون. قال: فيتبعونها حتى توردهم النار. قال: ويبقى المسلمون والمنافقون. قال: فيقال لهم الحمد لله. قال: ويبقى المسلمون والمنافقون. قال: فيقال لهم: ما شأنكم؟ قد ذهب الناس وبقيتم. قال: فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قال: فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ قال: فيقولون: إذا تعرف إلينا عرفناه. قال: فيكشف عن ساق. قال: فيخر المؤمنون سجدا. قال: ويدمج أصلاب المنافقين فتكون عظما واحدا كأنها صياصي البقر. ثم يقال لهم: ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم. قال: فيرفع الرجل رأسه ونوره بين يديه مثل الجبل، ويرفع الرجل رأسه ونوره بين يديه مثل القصر، ويرفع الرجل رأسه ونوره بين يديه مثل البيت، حتى ذكر مثل الشجرة. ثم يمضون على الصراط كالبرق وكالريح وكحضر الفرس وكاشتداد الرجل حتى يبقى آخر الناس نوره على إبهام رجله مثل السراج، فأحيانا يضيء له فيمضي، وأحيانا يخفى عليه فتشعث منه النار، فلا يزال كذلك حتى يخرج، فيقول: ما يدري أحد ما نجا منه غيري، ولا أصاب أحد مثل ما أصبت، إنما أصابني حرها ونجوت منها. ثم يفتح له باب من الجنة فيقول: يا ربي أدخلني هذا. فيقول: لعلك إن أدخلتك تسألني غيره. قال: يقول: وعزتك لئن أدخلتني لا أسألك غيرها. قال: فيدخله، فبينما هو معجب بما هو فيه إذ فتح له باب آخر فيحقر في عينه الذي هو فيه، فيقول: بعزتك أدخلني في هذا. فيقول: أولم تزعم أنك لا تسألني غيره؟ قال: يقول: وعزتك لئن أدخلتنيه لا أسألك غيره. قال: فيدخله حتى يدخل 4 أبواب كلها يسألها. قال: ثم يستقبله رجل عليه النور، فإذا هو رآه هوى ليسجد له. قال: يقول: ما شأنك؟ قال: يقول: ألست ربي؟ قال: يقول: أنا قهرمان لك في 1000 قهرمان على 1000 قصر يرى أقصاها كما يرى أدناها. يقول أني قهرمان. نعم، قهرمان، أحسن الله إليكم. قال: يقول: أنا قهرمان لك في 1000 قهرمان على 1000 قصر يرى أقصاها كما يرى أدناها. قال: ثم يفتح له باب من زمردة خضراء فيها 70 بابا في كل باب منها أزواج وسرر ومناصف. قال: فيقعد مع زوجته. قال: فتناوله الكأس، فيقول: لا أنت منذ ناولتك الكأس أحسن منك قبل ذلك 70 ضعفا. قال: وتقول: وأنت منذ ناولتني الكأس أحسن منك قبل ذلك 70 ضعفا. قال: وعليها 70 حلة ألوانها شتى يرى منها مخ ساقها. قال: ويلبس ثيابه على كبدها وكبدها مرآته. حدثنا محمد بن الشارق قال في كلام على أحسن عليكم يقول السياق أحسن عليكم يقول رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العارية عن جرير به بلفظه، وتقدم للحديث طريقين آخرين وهما حديثي 278 و280. وقال الحافظ بن حجر: هذا إسناد صحيح متصل رجاله ثقات. وقال إسناد صحيح أحسن عليكم هذا إسناد صحيح متصل رجاله ثقات. نعم. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة: رواه إسحاق بسند صحيح. قلت: الحديث سنده صحيح وأبو عبيدة وإن لم يدرك أباه فقد تابعه قيس بن السكن وهو ثقة كما تقدم. نعم الله أعلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود قال تقوم الساعة على شرار الناس ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فلا يبقى خلق لله في السماوات والأرض إلا مات إلا من شاء ربك ثم يكون ما بين نفختين ما شاء الله ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فينطلق كل نفس إلى جسدها تدخل فيه فيقومون فيحيون بحياة رجل واحد قياما لرب العالمين ثم يلقاهم الله تبارك وتعالى حين يلقى المسلمين فيقول من تعبدون فيقولون نعبد الله لا نشرك به شيئا فينتهرهم مرتين أو ثلاثا من تعبدون فيقولون نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا فيقول هل تعرفون ربكم فيقولون سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه إذا اعترف أحسن عليكم عندك إيه إذا اعترف أحسن عليكم إذا اعترف لنا عرفناه بما نتعرف نعم أحسن عليكم فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن إلا خر لله ساجدا ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا كأنما فيها السفافيد فيقولون ربنا فيقول قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون ثم يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرا زمرا أوائلهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم كمر البهائم ثم كمر البهائم حتى يمر الرجل سعيا وحتى يمر الرجل مشيا حتى يجيء آخرهم يتلبط على بطنه فيقول يا ربي لما أبطأت بي فيقول إني لم أبطأ بك إنما أبطأ بك عملك ثم يأذن الله في الشفاعة. حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك قال حدثنا عبد الوهاب بن حسب الله إليكم نعم نعم محمد